مثل ايش؟ هذا لابد ان يغسل. إيه لو قال انه جرح؟ لا، لو قال قائل انه جرح ماذا نقول؟ اقول ليس كل جرح يوجب التنمر. لا، نقول وان كان جرح فهو في محل الفرض، في محل الفرض. طيب لو قال لك قائل ان هذا باطل، يعني الان الاعضاء الفرض اذا وجب غسلها، وجب غسلها ظاهرا، الباطن متعذر غسله ما يمكن. فلو قال لك قال ان هذا فيه باطن وفيه ظاهر، والباطن ليس له حكم، الحكم للظاهر، فهمت المقصود؟ نقول قل نعم لكنه برز، فلما برز صار ظاهرا، هو في الاصل باطن، فلما برز صار ظاهرا. مثل لو ان انسانا مثلا نزع شيء من جلده وبرز العظم وجف الشيء، العظم البارز صار حكم، صار حكمه حكم الظاهر، فهمت؟ لانه ظاهر، ظاهر بارز. نعم. ويشق عليه وكان في محل فرض يشق عليه غسله مرورا عليه، فانه يمسح عليه مسحا باليد رطبه رطبه بالماء. واذا كان الجرح في محل فرض وكان يشق عليه غسله، هذا قلنا يتوضا ويتيمم عن هذا الجرح، عن هذا الجرح يتيمم عن هذا الجرح. توافقون؟ بعض العلماء من يجب الترتيب في التيمم، ولكن قلنا هذا يشق على الجسد. الترتيب في التيمم، يعني مثلا انا اضرب لك مثالا، لو انه مكان مجروحا في الذراع الايسر كيف يصنع؟ بعض العلماء قال هو يتوضا حتى الذراع الايمن، واذا لحق الذراع الايسر وجب عليه التيمم لهذا الذراع، موجود الترتيب. كيف يتيمم؟ يعني يمسح عليه ولا كيف؟ قلنا بالتيمم، لا يتيمم عادي، يعني يمسح، يضرب يديه على التراب، يمسح به مع وجهه ويديه وكفيه. نعم. لكن قلنا هذا قد يشق على الانسان ويتلوث به. نعم. رجحنا انه يتيمم بعد الوضوء. لا يشترط الترتيب، صح؟ طيب لو انه ما تيمم عن الجرح وساذهب الى المسجد. موسى يتيمم عن التراخي، يتيمم عن جرحه ولو تراخى، لا يشترط الموالاة على الصحيح يعني، ولا قولا واحدا. ليش؟ لعله رفع الحرج والمشق. طيب هذا يا عدنان، انت حضرت هذا الذي ذكر فيما لو كان الجرح مستورا؟ الوجب مثلا. نعم، هذا اقول لو كان الجرح مكشوفا ام مستورا؟ مكشوفا. وائل ايش تقول؟ هذا فيما لو كان الجرح مستورا ام مكشوفا؟ مكشوفا، صح؟ وقع اشكال امس عندكم، وقع لي. لو قال لك قائل أين الدليل، سؤال لك، أين الدليل على اشتراط الجمع بين الطهرتين في رفع واحد للحدث؟ قل هذا دل عليه يعني عموم الأدلة، كقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه فانتهوا. فهذه العمومات هي التي دلت على انه لا ينبغي الاكتفاء بالتيمم فقط وعن عن عن الجرح يعني، والتيمم عن كل الاعضاء، بل يجمع بين الطهارتين، بين الوضوء في الاعضاء التي ليس بها جروح والتيمم عن الاعضاء التي. لماذا التيمم عنها؟ حتى لانه لا يستطيع ان يمر الماء ولا ان يمسح بيده عند فوق ذلك الجرح. وهو ايضا فرض يجب، يجب تطهيره في محل الفرض، يجب تطهيره. لو ان انسانا به حكة او جرب او صفرة كما يقال في اعضائه،